بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. وعبر عنه بعضهم باب زكاة النقدين، ويقصدون به الذهب والفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة. والأثمان من الثمنية، لأن الذهب والفضة هي أثمان البيعات وقيم المتلفات في كل وقت من الأوقات، وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى في هذين المعدنين النفيسين، فقد ناط الله عز وجل بهما المنافع ما لم ينطه بغيرهما من الجواهر، ولهذا عمد الكثير من الأمم لاتخاذها نقودا، وإلا فكان الناس يتبايعون عن طريق المقايضة. ولكن في بيع المقايضة من التعقيد وفيه من الصعوبة الشيء الكثير، فعمدوا إلى جعل النقدين هي المرجع، وكان الناس يتعاملون بهذا من قديم أيضا، حيث أن الإسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعرفون الدينار والدرهم، والدينار في الغالب هو ينسب إلى الروم البيزنطيين، والدراهم الفضة تنسب إلى الفرس فعرفت عندهم. وطبعا كان لهم دينار يساوي تقريبا 10 دراهم، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، لأن العبرة بما في الدينار الواحد من الوزن من الذهب، فبحسب ما يكون فيه من الوزن وبحسب ما يكون فيه من الكبر تكون قيمته مثلا ما بين 10 إلى 12. وهذا الاختلاف الذي يحصل هو في الاختلاف الزيادة أو النقصان، أو يعني كثرة المادة الذهبية الموجودة في الدينار. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب يعني جعل هذين الجوهرين يعني مما أناط الله عز وجل بها الأحكام، أنها مما يعني من المعادن التي لا يدخلها الصدق، هي من المعادن التي لا تصدع، الذهب والفضة لا تصدع أبدا، بخلاف غيرها من المعادن إن يدخلها الصدع فهي ثابتة. وكذلك مهما تذهب إلى أي جهة إلى أي مكان، تجد أن الذهب والفضة يحتفظان بقيمتهما، يعني تزيد شيئا تنقص شيئا اختلاف البلدان، لكن تلقى لها قيمة، تجد لها قيمة. وكان الناس وقت البعثة النبوية يتعاملون بذلك كما ذكرنا. وطبعا باختلافها يعني في الكبر والصغر والثقل بالنسبة للوزن، يعني كان أهل مكة لا يأخذون ولا يتبايعون في شيء من الذهب أو الفضة إلا بالوزن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. من أدلة المشروعية على زكاة الأثمان الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سبحانه وتعالى أيضا توعد يوم يحمى عليها في نار جهنم: فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والحديث يبين أن ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، وأن ما لم يزكى فإنه يعتبر كنز. فهذا دليل على أن معنى أن التعديل في هذا في الكنز وفي الإنفاق أنه فيما لم يزكى، فيما لم يزكى يسمى كنز، أما ما زكي فإنه لا يسمى كنزا. وإن كان من ناحية الاصطلاحية أو من ناحية التعارف عرف الناس أن الإنسان لو زكى الذهب والفضة وبقي عنده منه الشيء الكثير ورفعه يسميه كنز، فهذا غير. لكن الكنز الشرعي الذي اعتبره الشارع كنزا، وهذا قال: يكنزون الذهب والفضة يجمعونها ولا يؤدون زكاتها، هذا هو الصحيح فيها. أما إذا أدى زكاتها فلا تعتبر كنزا، أهم شيء أن يؤدى زكاتها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فمفهوم المخالفة واضح في المسألة، المتوعد عليه ما لم تؤد منه الزكاة. وجاء في السنة أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم ينظر مصيرهم إلى الجنة أو إلى النار. رواه الإمام مسلم. فقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، في لفظ آخر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، كما أنها أيضا بالنسبة للبقر وبالنسبة للغنم وبالنسبة للإبل أيضا تأتيه وهو في قاع قرقر تدهسه بأضلافها وتنطحه بقرونها حتى فإذا انتهى آخرها عاد عليه أولها، وهكذا حتى يقضى بين العباد. والإجماع في الجملة على الزكاة فيها لا خلاف في هذا بين أهل العلم والحمد لله، ولكن يعني مسألة يعني دليل الذهب أو في المقدار، دليل الذهب في المقدار حصل فيه خلاف من بعض التابعين كالحسن أو ابن سيرين، ولكن بعده انعقد الإجماع على أنه 20 مثقالا، وهذا دليل على أن الخلاف كان في التقدير. وأما بالنسبة للأصل فهي تعتبر داخلة في الزكاة، وهي أحد أجزاء الأجزاء التي تزكى، الذهب والفضة. وأيضا على الصحيح ما يقوم مقام الذهب والفضة، لأن الآن التعامل ليس بالذهب والفضة وإنما هو بالعملة الورقية. أينما ذهبت أينما ذهبت وأينما توجهت فالآن العملة التي يعامل بها الناس التي تستحل بها الفروج والتي تؤكل وتنقل بها مثلا الأملاك ويؤكل بها في البطون وتوضع ديات للقتلى ويشترى بها الذهب والفضة، يشترى بها الذهب والفضة هي النقود الموجودة. وأصح أقوال أهل العلم يعني الذين قالوا لا زكاة فيها ليس عندهم علم، أو كان في وقت من الأوقات يعني التعامل بالذهب والفضة قائم، ويأتي بعض الأوراق التي يسمونها الكاغذ ويكتب عليها السلطان أن هذه يعني تقوم مقام الذهب والفضة أو التعامل بها، مثلا يأمر بالتعامل بها، وقد يقبل قوله في بعض الأماكن وقد لا يقبل في البعض الآخر، هذا جانب آخر. أما وقتنا الحاضر الآن لا يفتى بغير هذه الفتوى، وهو أن من ملك نصابا أو ما مقداره النصاب من العملة الورقية مما يقدر من الذهب والفضة فإنه يجب عليه فيها الزكاة، لأنها كما ذكرنا الآن هي الآن أثمان البيعات، وهي أيضا قيم المتلفات، وكذلك يعني كل يعني الجنايات هي أرش، أيضا أرش الجنايات ليش يؤخذ؟ إنما يؤخذ بالنقود التي هي تقوم مقام الذهب والفضة. قال وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر مرفوعة أنه كان يأخذ من كل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني بشواهده. وفي حديث أنس مرفوعة وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دوني 5 أواق صدقة. والأواقي أو جمع أوقية، جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربت في 5 كانت 200 درهم. وسيأتي معنا تحديدا إن شاء الله تعالى بما يعتبر وحدة عالمية، مهما كان إن اختلفت قيمتها من مكان إلى مكان لكن وزنها لا يختلف. إذا بلغت نصابا هذا شرط، وكذلك حال عليها الحول. فأما إذا بلغت نصابا قال فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وفي حديث أنس في الرقة ربع العشر فإذا بلغت أو لم تكن عنده إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، رواه البخاري. وأكثر الأحاديث التي وردت في التقدير وردت في الفضة. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثر عملتهم كانت في الفضة لأنها هي التي يعني تتناول أكثر. أما بالنسبة للذهب فالذهب يعني نادر والتعامل به أيضا قليل بندرته، أما بالنسبة للفضة فلأنها التعامل فيها كان أكثر فلهذا جاءت النصوص فيها أكثر. ولكن أيضا الإجماع منعقد بعد العهد الذي وقع فيه الخلاف من العلماء على أن 20 مثقال تعادل 200 درهم. إيش السبب في هذا؟ السبب في هذا أن الدينار كان يصرف 10 دراهم فضة، الدينار الذهبي يصرف 10 دراهم فضة، وهذا هو المتوسط، يعني له القليل وله الكثير، هذا هو الذي عليه العمل. قال وبالدنانير 25 وسبع دينار وتسع دينار بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. طبعا في وقتهم هذا الكلام، هذا الكلام في وقت بعض أهل العلم ونقل على ما هو عليه. ونصاب الفضة 100 درهم لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر. والأوقية 40 درهم. بعض الناس يقول الورق لا تسمى ورق الفضة إلا إذا كانت مضروبة، فأما إذا لم تكن مضروبة لا تسمى ورق، وهذا الحقيقة وهم. ليش؟ لأن الشارع هنا ما الذي رد على في هذا؟ ليس فيما دون 5 أواق، إذن ردها للوزن، فسواء كانت مضروبة ولا غير مضروبة في قطع أو مكسرة كلها تعتبر، يعتبر فيها في قيمتها الزكاة، تعتبر في قيمتها الزكاة سواء كانت يعني مما يتعامل بها أو لا يتعامل بها. قال والدرهم 12 حبة خروب، الخروب كتنور، قال وبعضهم يقول الخرنوب، وقد تفتح شجرة برية فيها شوك حملها يعني يصير مثل التفاح ولعلها زي العشر مثل الذي يطلع في العشر يطلع في حب أسود، هذا الحب يعني هذا هو اللي يقول حب الخروب. والمثقال درهم و3 أسباع درهم، 10 دراهم منه 7 مثاقيل. كل هذا الكلام على كل حال هذا يحتاج إلى كلام وتحتاج إلى تفصيل، ولو نظرت إلى كلام أهل العلم الذين ذكروا في كل عصر من العصور له مصطلح فيه، لكن الذي توصل إليه الباحثون في وقتنا الحاضر أن نصاب أقل نصاب الذهب 85 جراما، وأن أقل نصاب الفضة 595 جراما، وهذا هو يعني القول، الفضة 595 جراما جرام، والذهب 85 جراما. ولهذا قدروا الذهب في وقت في بداية العهد السعودي الملك عبد العزيز قدروها ب 11 جنيه تقريبا وسبع الجنيه 11 وسبع، فإذا شف قيمة إذا وزنت الجنيهات الجنيه تقريبا 4 جرام، الجنيه 4 جرام موجود الجنيه كان يتداولون بإلى وقت قريب في هذا الملك السعودي. فهذه ال 11 جنيه تطلع 85 وسبع تطلع 85 جرام. الفضة قدروها ب56.5 تقريبا ريال عربي سعودي فضة، عربي فضة، وهذا قيمتها تقريبا الآن في 10 ريال تقريبا، ما تزيد على 10 ريال، 8 ريال 9 ريال إلى 10 ريال، يعني حوالي 560 أو 570 ريال ورق تعتبر هذه قيمتها. لكنها ما فيها ثبات، الثبات في الجرام، الجرام الآن ما يختلف في أي وقت من الأوقات، مدام صافي ذهب مصفى والمكشوف من الذهب الفضة يعرف، فالذهب والفضة يعلم ويعرف، يعرف الصناع ويعرف أهل المهنة مجرد ما يراه بعينه كذا يقول هذا غش، هو لازم من نسبة معينة من النحاس تحط فيه حتى يتماسك، يتماسك وإلا يصير لينه الذهب لين. لكن ما بلغ 85 جراما أو 595 جراما من الفضة فإنه يعتبر الذي يملك قيمة هذا يعتبر مالكا للنصاب. وهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف فيما إذا اختلف نصاب الذهب عن نصاب الفضة، ما الذي فيما يقدر؟ هل نقدره بنصاب الذهب أو نصاب الفضة أو بالأحق للفقراء؟ فبعض أهل العلم أو كثير منهم يقول يقدر بالأحق. كيف يعني المقصود؟ المقصود يعني لو أن قيمة 85 جرام، ها 85 جرام الآن لو ضربتها في 50 ريال قيمة الجرام الآن وصل 50 وأكثر من 50، فلو ضربتها في 50 أو 45 أو في 40 ريال تطلع مبلغ كبير، بينما الفضة ليس لها قيمة، قيمتها معها وقفت عند حد معين والتداول فيها أو يعني هي ثابتة من حيث جوهرها لكنها ما لها معناها ذاك النماء الموجود في الذهب. فلهذا يعني يقالوا إذا كان بالأحظ للفقراء فتقدر بيش بنصاب الفضة، فمن ملك قيمة 595 جرام أو الجرام يمكن ريال تقريبا ولا ريال وشيء يسير، أو مثلا يعني هي ما بين 565 أو 500 إلى 600، هذا الذي يملكها يعتبر مالكا للنصاب. اعترض عليه بعض اهل العلم في وقت الحاضر وقال هذا الكلام غير منطقي، المسألة ما هي مسألة انه ينظر فيها للأحاضر للفقراء ولا ينظر فيها الى ايضا يعني الشخص الذي ايضا يؤدي الزكاة. فيقول لو اننا قسنا مثلا مسألة الخمسة الابن هي اول ما يجب فيها الزكاة قيمتها، اول 40 شاه 40 شاه أو مثلا 5 أوسق من القمح، فيقول لو رأينا لو ننظر رأينا إن الذهب أو التقدير بالذهب أقرب، يعني قيمة 85 جرام أقرب إلى قيمة 5 من الإبل مثلا. هذا كلام القرضاوي في كتاب الزكاة، وقال عديد بحث في بحث يعني جيد يعني بحث حقيقة النتائج التي يتوصل إليها الناس هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن بحثه الحقيقة بحث قوي وجيد وجهد يعني بلغ فيه يعني طاقة كبيرة وبذل فيه طاقة كبيرة. فيقول تقدر بالذهب يعني على أساس أنه لأنه يقول حتى 595 جرام من الفضة لو جعلناها 500 ريال أو 600 ريال هل تكفي الأسرة مثلا لو أعطيت لمدة سنة؟ قد لا تكفي من مدة أسبوع أو مدة مثلا شهر لو كانوا من الناس الذي محدودين، لكن يقول قيمة 85 هذه تكفي يعني هذا الحد. هذا كلام الشيخ يقول لكن ما القدر المخرج؟ القدر المخرج هذا غير الكلام الذي يقول الشيخ، القدر المخرج هو نصف العشر ربع العشر وربع العشر، لأن الذهب والفضة كما هي معلوم فيها المبادلات المالية وفيها أيضا الحركة والنماء الاقتصادي، فقلل الشارع فيها النسبة، قلل الشارع فيها النسبة إلى ربع العشر بينما جعل العشر أو نصف العشر في الخارج من الأرض لأنها تعتبر هي ربح الأرض، أما هذا فهي ربح المال، تعتبر ربح المال. ولهذا الشارع يعني جعل بهذا قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة ولأن نفعهما واحد وأيضا المقصود منهما متحد. وذكرنا بأن ما يقوم مقام هذه العملة فإذا الذهب والفضة من العملة الورقية يأخذ أحكامه، يأخذ أحكام كل ما في الأمر أن تقدر مثلا 85 جرام كم تساوي ريالا سعوديا، كم تساوي دولارا، كم تساوي مربية، ها فهي بحسب ما تساوي في كل بلد من البلدان فتخرج الزكاة على حسب القيمة، تخرج الزكاة على حسب القيمة 2.5% من القيمة. وقوله هنا هذا قوله انها يعني انه يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب، هذا هو الرأي، الرأي جمهور اهل العلم. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او إعارة، لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. قال الامام احمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إيجاب الزكاة في الحلي. لكن هذا المسألة كما تعلمون وقع فيها خلاف قوي بين العلماء، المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من أوجب الزكاة، طبعا الزكاة في الحلي المحرم والأواني هذا شبه إجماع، يعني لو استعمل رجل حلي ذهب وبلغ نصابا فإنه يجب عليه فيه الزكاة. ليش؟ لأنه أصلا لا يباح له استعماله ولا اتخاذه. وكذلك المزهريات والأواني الذهبية والفضية، ما إذا بلغت النصاب طبعا مع تحريم استعمالها ومع إيجاب الزكاة في قيمتها على الذكر والأنثى، هذه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. لكن بالنسبة لحلي الحلي المباح يعني المعد للاستعمال، هذه المسألة وقع فيها يعني الحقيقة إشكال كبير وخلاف. ومدار الإشكال على هذا الحديث ليس في الحلي زكاة وحديث المسكتين، أن امرأة دخلت بنات لها معها مسكتان غليظتان فقال: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما. فهذا فيه دلالة على أن استنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة أنها لا تؤدي الزكاة. وقال لعائشة: في فتخات من فضة تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار. فأيضا حجة من قال بوجوب الزكاة، طبعا هذا منهم الشيخين، الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ معتمي، يرون أن الزكاة واجبة في الحلي ما دامت وزنها يبلغ الحد الأدنى من النصاب. طيب، فيقولون يعني حجتهم فيها كما ذكرنا حديث المسكتين وحديث عائشة في الفتخات، وكذلك أنها تملك عين، تملك عين ذهب أو تملك عين فضة، والشارع قال ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، معناه أن من ملك 5 أواق فيجب فيه الزكاة. هل حدد الشارع في الملكية نوع معين؟ بأي نوع من الأنواع وبأي صفة من الصفات؟ الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الحلي أخذوا بهذا الحديث، قال حديث لا ليس بالحلي زكاة، وكذلك وهنوا أو ضعفوا حديث المسكتين، حتى قال بعض أهل العلم ومنهم كما قالت ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني لا في إيجاب الزكاة الحلي ولا في عدم الإيجاب، يعني لا هذا ولا هذا، كلها تعتبر أحاديث يعني فيها ضعف. لكن لو نظرنا إلى الواقع الذي نعيش، طبعا هناك فتوى متوسطة للبسام يقول يعني إن كان ملبوسا، إذا هو ملبوس ففيه فليس فيه حلي، هو من المتاع يعتبر من المتاع. وهذا الكلام الذي قاله البسام رحمه الله وجدت قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، ف يعني قول في مالك يقول إن يعتبر من المتاع يعني إذا كان ملبوسا ومستخدما، أما إذا لم يكن ملبوسا أو استخدامه لا يعتبر نادرا فيلحق بالكنز، يلحق بالكنز فيجب فيه الزكاة. وهذا الحقيقة من أعدل الأقوال، هذا القول من أعدل الأقوال. لكن ما هو المستعمل؟ المستعمل معناه الذي لا يكاد يقلع، يعني أكثر الأوقات يكون في الأصابع، يكون في الحلق، يكون في الأيدي مثل البناجر مثل مثلا التي تكون في الأذاني تستعمل باستمرار. أما الاستعمال في رأس السنة أو في الحول مرة مثلا أو في المناسبات البعيدة هذا ما يعتبر استعمال، هذا ليس فيه استعمال، وإنما كثير من الناس النساء يتكثرن منه، ولو تسأل الواحدة تقول هذا أحسن من الفلوس. إذن أصبح أشبه ما يكون به بالكنز، أصبح بالكنز، وأنا تملك العين. كل ما في الأمر أنه ليس جنيهات وليس قطع ذهبية مثلا من كالسبائك، ولكنها جاءت في شكل مصوغ، في شكل مصوغ، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول هو من الأقوال القوية، مع أن قول الشيخين هي من أحوط، لأن القول الفتوى أن ما بلغ الزكاة، ما بلغ الزكاة مستعمل أو غير مستعمل وجب فيه الزكاة، هذا يعتبر ما بلغ النصاب فيه الزكاة، قال لأنه يملك عين ولأنه أحوط ولأنه مقوّل يعني الحديث البسطتين بشواهده، وهذا أحوط. ولكن إذا عدل عنه فلا يعدل إلى القول بعدم الزكاة مطلقا، وإنما يقال ينظر إلى الملبوس وغير الملبوس، ثم ينظر إلى عادة الناس أيضا في اللبس، فمن الناس من في عادة في اللبس أنه يأخذ في السنة مرة، وإذا في المناسبات نقول له لا، لا يعتبر لبس هذا، فإنما اللبس الذي مثل الثياب تفسخ هذا وتلبس هذا، ها هذا نقول هو هذا لبس معتاد، هذا قد يعني يعفى عن الزكاة فيه إذا كان ولابد أخفى يعني. وأما ما كان مثل الكنز موجود في الأدراج ولا يخرج إلا أحيانا، وأحيانا قد تمر السنة والسنتين والثلاث وهو لا يلبس، فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا يعتبر كنزا تجب فيه الزكاة والله أعلم. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، المحرم يعني مما لا يسوغ لبسه على الرجل مثلا، الذهب الذي يلبسه الرجل مثلا، قياسا على آنية الذهب والفضة في حق الشخصين الرجل والمرأة، فإنه لا يجوز، لأن الصناعة المحرمة، الصناعة المحرمة يعني كونها صنعته أن يكون خاتما للرجل أو يكون أساور للرجل أو يكون أيضا من الأشياء التي توضع في الحلوق بعض الرجال، هذا يعتبر لا يخرجه هذا عن يعني هذه الصناعة لا تخرجه كالعدم، يعني الصناعة ليست بسبب لعدم الزكاة، فالزكاة تبقى واجبة فيه إذا بلغ النصاب مع حرمة الاستعمال. فقوله كالعدم يعني لم يخرج عن أصله. وما أعد للكراء، ما أعد للكراء يعني إنسان أو امرأة عندها مثلا بناجر، عندها مصاغات مختلفة من الذهب والفضة تجرها وتكريها، فهذه أيضا هذا الكراء لا يخرجها عن كونها ويجب فيها الزكاة، مع أنها حلي، مع أنها تعتبر حلي، فهنا ما خرجت عن الأصل، وإنما سقط عن يعني من كان الاستعمال عند الجمهور، لأنه يعني قالوا فيه انقطاع جهة النماء، ما ينمى، مع أن مالك رحمه الله تعالى سئل عن مثل هذه فقال يزكى حتى يصل 20، فإذا وصل إذا نزل عن 20 فأمسك لا تأخذ منه زكاة، يعني يزكى حتى ينزل عنيش عن النصاب. قال وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحض للفقراء، وفيما زاد على النصاب بحسابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وما زاد فبحسابه، يعني الأوقاص ليس هناك أوقاص بالنسبة لزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، وإنما المهم أن يبلغ النصاب، ثم بعد ذلك ما يهم زاد كثير أو زاد قليل يعتبر فيه الزكاة 2.5%، بينما هناك بالنسبة للأوقاص ما فيها شيء، الأوقاص ما بين 40 إلى 120 من الشياه ما فيها إلا شاة واحدة، صح ولا لا، اللي هو الواجب في 40، بينما هنا في الذهب والفضة قال فبحسابه، فما زاد فبحسابه. الاعتبار هنا في مسألة قال في القيمة، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحب للفقراء، يعني بمعنى أن إذا اختلف الوزن عن القيمة، إذا اختلف الوزن عن القيمة يعني وزنه، لأن أحيانا الصناعة قد يكون شيء مصنوع مثلا وزنه 50 جرام. 50 جرام، شوف قيمة 50 جرام مثلا كم؟ 30 ريال بعض الأوقات، لكن قيمة هذا المصنوع يساوي 60 ريال أو 50 ريال الجرام الواحد منه. فيقول هنا ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه. ليش؟ يقول ينظر إلى القيمة هنا لأنه هو الأحب للفقراء، ولا ينظر إلى مسألة الوزن. فصل، هذا الفصل عقده في بعض ما يباح وبعض ما يحرم من التحلي للرجال والنساء. قال فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وكذا القناديل. وسبب التحريم لأنها تعتبر كالآنية، وما أوقف على مسجد من الأشياء التي تكون فيها ذهب أو فضة فإنه يكسر ويباع وينفق في مصلحة المسجد، وبقاؤه فيه يعتبر حرام غير جائز. إزالته كسائر المنكرات إن أمكن ذلك، وأما إذا لم يمكن إلا بشيء يعني من التخريب فإنه يبقى ويطر إثمه على من وضعه. وتجب زكاته إن بلغ نصابا، يعني لو كان عند الإنسان ما يبلغ من هذا نصاب في أشياء حلاها عنده بالذهب أو الفضة فإنه يجب فيها الزكاة، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يعني لو هذا يقول يجب فيه أيضا الزكاة لو أننا جمعناه، يعني الذهب الذي في المسجد مثلا كأوصال أو مزهريات أو ثريات أو شيء من هذا تكون فيها من الذهب، فيقول تجمع فما بلغ أن يزكى فإنه فيه الزكاة، وما لم يبلغ أن يزكى يعني مثلا أن أحماه بالنار ثم ذهب فأصبح يعني لا شيء فإن هذا لا زكاة فيه إلا إذا استهلك، هذا معنى الاستهلاك، فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها. يعني يقول إذا كان فقط مجرد زي الطلاء مثلا أو زي الـ يعني التمويه، فمثل هذا لا يجتمع من الشيء، هذا لا يجتمع من الشيء، لو حمي على النار ما يطلع منه قطرة أو قطرتين في الإناء لعدم الفائدة فيه ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. فهذا في الأشياء التمويهية أو الأشياء التي تعتبر تقوم مقام البوية، يعني كان ضربوا بموية الذهب أو موية الفضة، أما الأشياء التي لها يعني جوهر فهذه لا بد من إزالتها. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه. فالورق هو الفضة، وفي لفظ فكان في يده صلوات الله وسلامه عليه، ثم في يد أبي بكر، ثم في يد عمر الذي كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزاد أبو داود: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. وإسناده على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقش على نقش خاتمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان مع خلفائه حتى فقد فلم ينقش بعد ذلك يعني بديلا عنه إلا للخلفاء بأسمائه. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يساره، في خنصر يساره، صححه الشيخ الألباني. وضعف أحمد في رواية الأفرم وغيره حديث التختم باليمنى، لكن صح فيه أحاديث. تضعيف أحمد ربما كان لحديث معين، وإلا ففيه 5 أحاديث صححت صحح تختمه بيمينه صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك من المباح، فيضعه تارة في يمينه وتارة في يساره ليدل على جوازه، والله أعلم. وتختمه في يمينه أيضا جاء في أسانيد صحيحة. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه، يعني ليس خارجا عنه، وهذا هو الذي أشبه ما يكون بالنسبة لخاتمه المنقوش. والخاتم الذي كان يكون فصه من عقيق هذا ليس لا يمكن أن يكون هو المنقوش، فيكون إذن التختم بهذا أحيانا، بهذا أحيانا. وكذلك يتختم مرة بخاتم من ذهب ثم أخذه وألقاه صلوات الله وسلامه عليه. وتباح قبيعة السيف، طبعا الخواتم الموجودة الآن التي يستخدمها الناس، هو كثير من الناس يعني تشبهوا بالكفار، يقول حتى لا يقبل المحاجة، يقول أنا أستخدم الدبلة وهذه تعتبر فضة، يعني بدل ما أستخدمها من الذهب أنا ما أستخدم الذهب، أستخدم هذه الدبلة من الفضة. نفس عملية الدبلة هذه أصلا هي فكرة يعني نصرانية، لأنهم هو أصلا يعتقدون بأن عقد القران وعقد بين الرجل والمرأة هي هذه الدبلة، وأنه لو حاول أن يخلعها لنخلع العقد. هذه عقيدة فاسدة. العقد هو رباط وثيق، يعني كلمة تزوجت وقبلت خلاص، هذا هو العقد، أما هذه ما لها علاقة. فكثير حتى من الشباب الذين يظهر عليهم علامة صلح تجد في أيديهم يعني الدبلة، ويقول إذا حاجزت يقول لك هذه من فضة والنبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما، كله ما هو صحيح. هذه أولا تقليد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الشيء الثاني يرتبط به أيضا اعتقاد فاسد وباطل، فهو أيضا محرم. الشيء الثالث إذا أردت أن تفعل ففعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، خذ خاتما من فضة إن شئت فصه منه وإن شئت من عقيق أو من غيره مما هو مباح. وأما خاتم المرة لعلنا تناقشنا في حلية أهل النار، خاتم الحديد، ما أدري كان بدرسنا أو في الدرس الآخر، إذا قلت لبعضكم يبحث ولا أحد بحث، فالحديد ضعيف غير صحيح. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم وصححه الألباني، ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. والصحيح والله أعلم أنه كان محلى، يعني السيف عمر كان محلى بالفضة كما ذكره البيهقي في حديث جويرية. وكذلك بالنسبة لعثمان بن حنيف أنه ترك الذهب وأنه اقتصر على الفضة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب والله أعلم، أنه طبيعة السيف تباح من الفضة، وذلك لأن الفضة لا تصدى كما قلنا، لا تصدى، فيكون يعني المقبض فيها يعني حتى يكون فيه دين على اليد، وهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقتصر عليه. وقوله ولو من ذهب كأنه يشير إلى خلاف قوي في المذهب. وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة، والمنطقة غالبا التي يشد بها الوسط كان يكون فيها يعني مثل القديمي ومثل الشفرة ومثل، فهي أيضا نوع من السلاح، وتعتبر نوع من السلاح، فلعل المقصود به المقبض أو يعني تحليتها بشيء من الفضة، وفيها نوع من الرجولة، يعني لبس السلاح وحمل السلاح هو نوع يعتبر نوع من الرجولة، ولأن الإنسان قد يأتي وقت من الأوقات أزمة ما يستطيع يعني يلحق ذكات مثلا الدابة التي يريد أن يذكيها. والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة بمساواتها معنى، فوجب أن تساويهما حكما. قال والجوشن الدرع والخوذة البيضة، الدرع الذي يلبس أحيانا إما أن يكون بشكل سابق وإما أن يكون بحلقات بحيث لا يمر لا يسمح بمرور مثلا السلاح الذي كان هو النبل، الآن مثل صواريخ تدك السيارات وتدك نسأل الله العافية. وحرام عليكم أن تتخذوها أنتم أو تستعملوها. وما دعت إليه الضرورة أي يباح، أي يباح ما دعت إليه ضرورة كأنفه، لأمره صلى الله عليه وسلم عن رفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود. وهذا الأثر بعضهم حسنه وقال أنه اتخذ أنفا من فضة فأنت، ثم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن. وهذه ضرورة تقدر بقدرها. فإذا استطاع الآن الطب أن يوجد يعني من جسم الإنسان تحسينيا، يحسن مثلا شيء في جسمه أنف أو غيره، فلا يجوز استعمال الذهب ولا الفضة. وكذلك بالنسبة للأسنان، فالأسنان الآن في أسنان أغلى من الذهب والفضة. البرسلان هذا أغلى من الذهب والفضة، الجراح حقه ب80-90 ريال. فمع ذلك لا يجوز له أن يستخدم سن الذهب ولا سن الفضة ما دام يعني إلا بالنسبة للمرأة، فالمرأة ربما يجوز لها ذلك من باب أنها زينة، من باب أنها زينة، ولها أن تتزين من الذهب والفضة لزوجها بما تشاء. ولهذا قال وكذا ربط الأسنان أي ويباح ربط الأسنان وشده بشيء من الذهب أو من الفضة إذا كان لا يتماسك إلا بذلك. وهذا لا يزال موجود الذي هو مسألة الجسر وصناعتها، لا بد أن يكون فيه من الذهب مثلا أو من الفضة حتى لا يخرب، أما غيرها من الأنواع الأخرى فإنها تصدى وتخرب. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وهو الذي يصلح يعني للجسور التي تشد الفك إذا كان الفك مثلا 3 أو 4 أسنان أو الفك كاملا، فغالبا لا يصلح إلا بهذا، فإن صلح بغيره فلا يجوز استعماله. قال للركاب واللجام والدواء ونحوها فتحرم كالآنية، يعني الركاب محل ما يحط رجله ويركب، واللجام معروف الذي هو الحكمة التي توضع في فم أو على فم الفرس أو على البعير أو غيره، والدواء والدوات المقصود بها التي يوضع فيها القلم حتى يسحب الدواء الذي هو الحبر، يسحب فيها الحبر. هذه الدواء لا يجوز أن تستخدم من ذهب ولا من فضة، لأنه المستعمل لها كالمستعمل لآنية الذهب والفضة في أكل وشرب، ويقاس غيره من الأعمال الأخرى عليه. والسبب نص على الأكل والشرب لما فيها من المباشرة، ولما فيها أيضا من أن كثرة الاستعمال غالبا تكون بالأكل والشرب، وهذه من النادر ويكون حكمها يعتبر واحدة. وكذلك القلم لا يجوز أن يكون القلم فيه ذهب، وأيضا الآنية المطلية كما مر معنا سابقا أنه لا يجوز حتى الوضوء بها. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال لعموم حديث وحل الحرير والذهب لإناث أمتي، وهو حديث صحيح لغيره وله شواهد، بعضها يعني يعضد بعض. والشرع لم يرد بالتحديد إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار شيء كثير. ذهب بعض أهل العلم يعني هذا المذهب يعني أحياه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نسأل الله أن يغفر له، أحيا مسألة أن الذهب المحلق يعني حرام، وعليه فجميع الذهب الذي يكون كدائرة سواء كان خاتم أو كان مما يدور في الحلق أو مما هو البناجر الموجودة أو الخلاخيل أو غيرها مما هو مصقوق كالحلقة اعتبره حرام، لأنه احتج بأحاديث النهي عن الذهب المحلق، وقد ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في آخر كتاب الخاتم، ذكر فيه 4 أحاديث في هذا، وهو أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب المحلق من لبسه يعني توعده، وقال إن هذا أيضا من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من النار فليحلقه حلقة من ذهب. فقال الذهب المحلق كله حرام حتى على النساء، ولكن النووي وغيره حكى الإجماع على إباحة الذهب بكل أنواعه للنساء، وهو مما جرت العادة بلبسه. فاليد يلبس فيها يعني هذه الغوايش التي تسمى بناجر أو غيرها، والأصابع تلبس فيها الخواتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ خاتما وأعطاه ابنة بنته فقال خذي هذا يا بني تحلي به، فهذا دليل. ثم ما جرت عليه عادة الناس، ما جرت عليه عادة الناس من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر. يعني حتى الشيخ لما قال يعني يقطع الذهب ويعلق في الثوب مثلا أو كذا، طيب هل الناس يضعون الذهب معلق في الثوب اللي يحطونه في حلوقهم يحطونه في أيديهم؟ يعني لا، ما جرت فيه عادة الناس. هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. فالذهب محلق أو غير محلق بالنسبة للمرأة حلال كله، ولم يصح فيه شيء. أحاديث التحليق هذه نفسها صحح الشيخ من تساهل على بناء على مثلا المنهج الذي يشار عليه، لكن عند التحقيق فيها ما خلا فيها أحد من يعني طعن. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، يعني وإن كان هذا يعتبر يعني غاليا. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه والصفر. ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه فدية أهل النار. قد أورد ابن رجب في هذا أحاديث وأثار، منها حديث جاء رجل وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليه فدية أهل النار. وفيه عبد الله بن مسلم مجهود، قال أحمد حديث منكر أو قال حديثه منكر. كذلك حديث عمر بن سعيد عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذا حجية أهل النار. ولكنه أيضا لم يثبت، والظاهر الله أعلم أن الكراهة للتنزيه إن ثبتت هذه النصوص ولكنها لم تصح. وصح أنه يصح التختم به حديث التمس ولو خاتما من حديد، وقصة الذي جاء به من البحرين عليه خاتم ذهب وجبة حرير فلم يرد عليه السلام حتى إذا فرحهما رد عليه السلام وقال إنه كان في يدي جمرة من نار. قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو صفر أو ورق أو ورق. رواه النسائي والبيهقي والطبراني ووثقه ابن حبان، قال رجاله ثقات. فإذا الأصل فيما عدا الذهب والفضة، الفضة فيها طبعا حديث أنه تختم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك الذهب حرام، وما عداه فإنه يعتبر إن شاء الله جائز من باب الجواز، ولم يثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتختم بشيء من غير الذهب بالنسبة للرجل. قال ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال أهل العلم موضوع. قال العقيلي لا يثبت في هذا الشيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وما ورد أن في خاتمه سبق صلى الله عليه وسلم حبشيا يعني عقيق فيحمل على خاتم آخر غير الفضة، على خاتم آخر غير الفضة، لكن ليس كله عقيقا وإنما كان فصه عقيق، وأما بقيته فاحتمال أن يكون فضة. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اقتل أعداء الدين، اللهم اقتل أعداء الدين، اللهم اقتل الكفرة الذين جاءوا لحرب الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا عليهم، اللهم وأقم علم الجهاد، فاقم على الشرك والعناد والفساد. اللهم انصر رحمتك على بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.